بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يتحدث عن الأعياد المكانية، الأعياد، وذكر أن الأعياد، تكلم عن العيد وأنه يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع، يعني العيد الزماني مثل عيد الفطر، يعني العيد المشروع مثلا مثل عيد الفطر، عيد زماني، والعيد المكاني مثل عرفة، وعرفة يجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني، فهو في وقت محدد وفي مكان محدد. فالمكان الذي يجتمع فيه الناس بخصوصه بعينه يقال له عيد مكاني، وإذا كان ذلك في وقت معين فهو عيد زماني مكاني. وهذه الأعياد منها ما هو مشروع ومنها ما هو مبتدع محدث، ومنها ما أصله مشروع ولكنهم أوقعوا فيه أشياء وعبادات أخرى، ومنه ما قد جاءت، يعني من الأوقات ما جاءت الأدلة دالة على فضله ومنزلته ونحو ذلك، إلا أن الله لم يشرع به أعمالا معينة، عبادات مخصوصة، فاختلقوا فيه مختلقات وتعبدوا فيه بأمور لم يأذن بها الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام، يتكلم أولا عن الأعياد الزمانية، وذكر أنها ثلاثة أنواع. الأول يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، هذا تجدونه في صفحة 121 حتى تتابعون من حيث وقفنا. يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، نعم، وقال مثل أول خميس من رجب، فاتخاذ هذا عيد تقام ليلته أو أنه يعمل به أعمال معينة أو يصام أو نحو هذا، كل هذا لم يأذن به الله. النوع الثاني يعني من الأعياد الزمنية ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه. قال: كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم حينما رجع من حجة الوداع، فهذا يوم خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتخاذ هذا اليوم مناسبة وعيد كما يفعل الرافضة هذا أمر محدث مبتدع. وقل مثل ذلك، يعني ما جرى فيه حادثة مثل الاحتفال بيوم الهجرة، الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بليلة الإسراء أو يوم الإسراء أو نحو هذا، فهذا كله جرى فيه حادثة لكن جعل هذا اليوم عيد، هذا لا أصل له في الشريعة. وكذلك الاحتفال في يوم غزوة بدر 17 من رمضان، طبعا ذكرنا آنذاك أن مظاهر هذا الاحتفاء أن يخص هذا اليوم بعينه أو قبله بقليل أو بعده بقليل، لتكلم فيه الخطبة عن غزوة بدر 17 من رمضان، قد تكون الجمعة التي يخطبون فيها في 15 أو في 18 أو نحو هذا، نعم، فيتكلمون عن هذه المناسبة كل سنة بشكل دوري، وهكذا بداية العام الجديد يتحدثون عن قضية الهجرة مثلا، أو فهذا من اتخاذه عيدا. وكثير من الناس ذكرنا أنهم لا يتفطنون لهذا المعنى أصلا، بل قد لا يتصورونه، بل قد لا تقبله عقولهم من الخطبة فضلا عن العامة. وما الفرق بين هذا وبين المولد النبوي؟ أن يستغل الخطباء والمحاضرون هذه المناسبة ويقولون نذكر بالسيرة النبوية، فكل ما جاء هذا التاريخ بدأ الخطباء يتحدثون عن المولد والسيرة وكذا، لماذا هذا يكون مبتدعا وهذا يكون لا إشكال فيه؟ ولكن الاعتياد أحيانا نشأة كثرة ما يسمع الإنسان عن أمر من الأمور أنه محدث أنه مبتدع، يعلق ذلك في ذهني ولكنه يغفل عن أمور أخرى لا فرق بينه وبينها. فالحاصل هذا النوع الثاني ما جرى فيه حادثة كغيره. ثم بعد ذلك تكلم على هؤلاء الذين يحرصون على هذه البدع، تكلم أن بعضهم له حسن قصد وأنه قد يؤجر على قصده القربة والخير، نعم، وإن كان لا يؤجر على هذا العمل. وذكر أيضا أن بعض هذه الأعمال ما يكون فيه خير لأنه يشتمل على بعض الأعمال المشروعة، وفيه شر أيضا، فيكون هؤلاء جمعوا بين هذا وهذا. يعني بمعنى أنه هؤلاء قد يكون فعلهم هذا بقصد تعظيم الشريعة أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤجرون على هذا القصد أو هذه المحبة، لكن لا يؤجرون على هذا العمل الذي هو اتخاذ هذا اليوم عيدا. كذلك في مثل هذه الأيام قد يحصل منهم صدقة مثلا فيؤجرون على هذه الصدقة، فيكون جمعوا بين عمل مشروع وعمل ممنوع، وإن كان لا يخص هذا اليوم بعينه بصدقة، نعم، بحيث أن الإنسان يتقصد تخصيص الصدقة في مثل هذا اليوم. وذكر الأدب في مثل هذه الحالات إذا اختلط المعروف بالمنكر والمشروع بالممنوع، ما هو الواجب على المسلم؟ من الناس من ينكر الجميع، بل من الناس من إذا كره طائفة أو عرف الطائفة بعمل من الأعمال حتى لو كان مشروعا كره هذا العمل ونفر منه، ولربما تمحل في تضعيف الحديث أو في المهم أن هؤلاء على ضلال من كل وجه، وهذا غلط وظلم. فالواجب هو بيان الحق والتمسك به وبيان الباطل وتركه ومجانبته، والعدل مطلوب، والتمييز بين الأشياء والتفصيل في الأمور التي تحتاج إلى تفصيل لا شك أنه مطلوب. فذكر أدبين في مثل هذه المقامات إذا اختلط المعروف بالمنكر، أن يكون الأول أن يكون الحرص على التمسك بالسنة ظاهرا وباطنا، فيعرف الإنسان المعروف وينكر المنكر في خاصة نفسه ومن يطيعه. الثاني أن يدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان ويراعي في هذا الحكمة. وذكر كلاما جيدا يحسن الوقوف عنده، وهو أن من لا يترك المنكر إلا بترك المعروف فقد لا ينهى عن هذا المنكر. من لا يترك هذه البدعة إلا بترك الإسلام مثلا، إلا بترك الدين أو نحو هذا، هذا الرجل ما يترك هذا العمل المبتدع إلا بترك الصلاة، خلاص إذا ترك هذا ترك الصلاة مثلا، لا يعمل شيئا من الخير إلا بعمل هذا الأمر المحدث، عندئذ لا نأمره لا ننهاه عنه، نعم، وهكذا، نعم، في صور متنوعة. وتكلم عن كثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات، يقول تجد هؤلاء يقصرون في فعل السنن من ذلك، يقول ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. هو يتحدث يعني عن واقع وعن تحليل بعض المظاهر، يقول تجد الإنسان عنده طاقة، وهذه الطاقة قد يصرفها بعض الناس في الإنكار والنهي والمنع والتحذير والذم وما أشبه ذلك، لكنه في مقام العمل الذي هو المقصود أصلا ابتداء، والنهي مقصود لغيره وليس بمقصود لذاته، يقول هؤلاء قد تجدهم مقصرين جدا في العمل بالسنن والتعبد لله عز وجل، عندهم جفاف في التعبد، بل أقول لربما للأسف برر الإنسان لنفسه هذا الجفاء والقلة العبادة أنه قد يصل الأمر بالبعض أن يقول أن التعبد الكثير لله عز وجل أن هذا ليس من السنة وأنه مبتدع وأن هذا من فعل الصوفية، وصل الأمر إلى هذا الحد، وهذه مشكلة أن يبرر الإنسان تقصيره بهذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فعلى كل حال الله عز وجل يسر كلا لعمل من الأعمال، فقد يستنفذ الإنسان جهده في النهي والمنع والتحذير ولكنه يقصر في الأعمال الأخرى. نعم. ومن الناس من يذهب جهده وعمله وطاقته في أمور لربما مختلطة، منها ما هو مبتدع ومنها ما هو مشروع، فيجب أن يراعى ذلك كله وأن يعمل الإنسان بطاعة الله عز وجل ويترك البدع والمخالفات والمعاصي وما أشبه هذا. وذكر هنا يعني ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكروا له أن من الناس يعني من الأمراء من طبع أو من عفوا كتب مصحفا مذهبا أنفق فيه أموال طائلة، فقال دعهم هذا خير ما أنفقوا به الأموال. فمن الناس من يكون العمل المفضول أو العمل الذي هو خلاف الأولى أو فيه مخالفة في بعض الجوانب هو أفضل ما يصل إليه، فلا ينكر عليه ويقال له دع هذا لأنه سيصرف هذا المال في أمور من معصية الله عز وجل والصد لربما عن سبيله، فيفرق بين الناس. من الناس من يحسن من هذا ومن الناس من لا يحسن ذلك منه، وهكذا ما نشاهده من فعل بعض الناس أحيانا، قد ينفق أموال طائلة في حجة مثلا، يحج لوحده بنحو 30,000 أو أكثر أو 70,000، فينكر عليه كثير من الناس، لكن هذا لا يمكن أن يحج لو أنه لم يفعل هذا. نعم. فالإنكار ينبغي أن يتوجه في محل صحيح، وإلا فإن الإنسان قد يكون إنكاره هذا من الصد عن سبيل الله. ولهذا ختم قوله هذا كله قال فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، فيوازن بين هذه الأمور. وهكذا من يعني من كان له خلطة وصحبة لمن عندهم بعض البدع والمخالفات، فإذا نهي عن ذلك فقد يترك الدين. نعم. فمثل هذا لا ينكر عليه أو لا ينهى عن مثل هؤلاء، أما إذا كان ينقل عن هذا العمل أو عن مثل هؤلاء إلى من هم أفضل منهم عملا واتباعا للسنة ونحو هذا، فهذا هو المطلوب. أما أنه هكذا تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا الكلام ينبغي الإنسان أن ينظر في أعماله وأقواله وما تنتجه هذه الأقوال. فمن الناس من ينهى ومن الناس من يسكت عنه. نعم. والله تعالى أعلم. تفضل. نعم. فتفطن لحقيقة الدين ولا لا، أو بعد ذلك ذكر أن المراتب ثلاث: العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، وهذا هو المطلوب إذا استطعنا حمل الناس عليه. نعم. الثانية: العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها، إما لحسن القصد أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع، عمل مختلط. الثالث: ما ليس فيه صلاح أصلا، إما لكونه ترك للعمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. نعم. فذكر أن الأول هو السنة، والثاني قال هذا كثير في أحوال المتأخرين وأعمالهم. نعم. وفي هذه الحال يعرف الإنسان المعروف وينكر المنكر. النوع الثالث الآن، النوع الثالث من الأعياد الزمانية. أن عرفنا أن الأعياد الزمانية منه ما هو ما ليس له أصل،

والناصبة هم يقابلونهم. نعم. وهذه الطائفة وجدت في وقت بني أمية وقابلوا الرافضة في الغلو في أهل البيت ببغض علي رضي الله تعالى عنه وأهل بيته، وكانت هذه أشبه ما تكون بيعني حركة وقتية أو كما يقال سياسية أو نحو ذلك، انتهت بانتهاء بني أمية. يعني لا وجود للرافضة كالفرق، عفوا، لا وجود للناصبة كالفرق الأخرى. يعني الشيعة طائفة ممتدة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، الخوارج ممتدة إلى يومنا هذا، المعتزلة ونحو ذلك، لكن الناصبة لم تكن فرقة ممتدة ولها منظرون ولها قواعد وأصول من أصول الفرق ونحو ذلك إطلاقا، إنما هي شيء وقتي في وقت بني أمية. فلما انتهى بنو أمية ذهبت معهم. نعم، ذهبت معهم. وقد يوجد بعض الأشياء في يعني هي من قبيل ردود الأفعال لسبب أو لآخر، مثل طائفة اليزيدية في جذورها الموجودة إلى الآن في العراق، لأنه لا يعبدون الشيطان. لكن كيف وجدت هذه الفرقة وكيف كذا، يعني انتسابهم إلى يزيد، كل هذا يعني كرد فعل لبعض الأعمال التي عايشوها وبعض ما لاقوا. نعم، فأظهروا الغلو في يزيد ومحبته حتى رفعوه عن درجة البشر وألهوه. نعم، وهكذا كثير من الفرق إذا نظرت في تاريخها تجد أنها نشأت كردود أفعال. ولو تأملت في أحوال كثير مما يجري من الخلافات بين الناس اليوم تجد أنها ردود أفعال، هذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا. نعم، والحق وسط. نعم، بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما، فوضع أولئك فيه آثارا تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا، وكلاهما باطل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد، وكان يتشيع للحسين، ثم أظهر الكذب والافتراء على الله، وكان فيها الحجاج بن يوسف، وكان في انحراف عن علي وشيعته، وكان مبيرا. يعني المبير معناها الذي يكثر القتل. نعم. وهؤلاء فيهم بدع وضلال، وأولئك فيهم بدع وضلال، وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا، لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد. وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. أي نعم، يعني هذا أصل، لا يجوز لأحد أن يغير من الشريعة لأجل أحد، هذا وهذا نحتاج إليه في مثل هذه الأيام وفي كل وقت، بمعنى أنه إن وجد من انحرف وضل عن الصراط المستقيم في باب من الأبواب أو في جملة من الأبواب، فليس معنى ذلك أننا نأتي وننكر هذا الباب المشروع لأنه وجد من ضل وانحرف فيه. نعم، يعني على سبيل المثال الآن في وقتنا هذا، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، ولا يجوز لأحد يتبرأ منه ولا يذمه ولا يحاول أن يفسره بتفسيرات فاسدة، كالذي يقول الجهاد هو حماية المشروع الإسلامي ويتفلسف بفلسفات لا معنى لها ولا قيمة لها. نعم، أو يقول هو حلف دولي كالذي قادته أمريكا ضد الصرب، لما لم تفلح المساعي الدبلوماسية من أجل إيقاف هذا المعتدي المحتل عند حده، فيقول هذا هو الجهاد في الإسلام. هذا للأسف يعتبرون أنفسهم من المنظرين الإسلاميين كما يقال، ويفسر هذا خطأ. يعني الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، لكن يوجد من ضل وانحرف في هذا الباب، فصار جهاده هو من الصد عن سبيل الله، ومن السعي في الأرض في الفساد، وأدى هذا إلى إلى إلى فساد عريض جره على الإسلام والمسلمين وإلى آخره، فهذا ينكر، يقال هذا غلط، هذا ليس بجهاد، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا من أعظم الجرائم والذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. لكن ليس معنى ذلك أن ننكر العمل المشروع أو تنفر النفوس منها أو نحو ذلك. وهكذا توجد طائفة مثلا تعتني بالأذكار كثيرا وعندهم بدع وكذا، لا ننكر الأذكار ولا ننكر الاشتغال بالأذكار، فهذا من العمل الطيب المشروع، ولكن ننكر هذه البدع التي وقعت والمخالفات. نعم. وقل مثل ذلك يعني في أشياء كثيرة جدا، يعني حتى دراسة السيرة النبوية من الناس من ينهى عن هذا ويقول لا يعرف بدراسته إلا من كان عنده يعني بعض هذا كلام ما هو صحيح. السيرة النبوية تدرس، وفي شيء يدرس أفضل من السيرة النبوية؟ في سيرة أحد يمكن أن تدرس أفضل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا وجد من يدرس السيرة النبوية بطريقة منحرفة فليس معنى ذلك ترك دراسة السيرة، فهذا خطأ. نعم. وقد وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك، وصححها بعض الناس كابن ناصر وغيره، وليس فيها ما يصح، لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب، فهذا مثل هذا. وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض، فإن الشيطان يعني قصده المنتسبين يعني لأهل السنة. نعم. فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا. نعم، يعني يعظم يوم عاشوراء ويظهر الفرح فيه وكذا، يمكن نكاية في الرافضة، وهذا غلط، هذا خطأ. وذكرنا من قبل، أو ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض الأشياء، وذكرتها أيضا في خصائص أهل السنة في الدروس التي الدورة التي كانت في السنة الماضية. فالمثل كما ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أنه وجد لما يعني سمع بعض المسلمين بعض النصارى يسبون محمدا صلى الله عليه وسلم في صف القتال، سبوا عيسى عليه الصلاة والسلام، ووجد من يقول سبوا عليا كما سبوا عتيقكم، كفر بكفر وإسلام بإسلام. نعم، هذا ما يجوز، يعني قاموا بسب علي. ويوجد بعض الجهلة من أهل السنة لربما يسب جعفر الباقر رحمه الله أو علي بن الحسين أو نحو هذا، إذا سمع أن هؤلاء من أئمة الأئمة الاثني عشر عند هؤلاء الرافضة، هؤلاء أئمة هدى، لا يجوز لأحد أن يسبهم ولا أن يبغضهم. وإذا تأملت تجد كثيرا مما يجري هي كما يقال كل فعل له ردة فعل. نعم. والإنصاف عزيز، والله المستعان. نعم. فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. ومن هذا الباب شهر رجب، فإنه أحد الأشهر الحرم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نعم. والحديث في ضعف على كل حال. نعم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب. نعم، يعني مثل هذا الحديث، مع أن هذا الحديث ليس بصريح أنه من الفضائل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فعلى ضعف الحديث يعني يمكن أن يؤخذ من، يعني إذا أردنا أن نتعرف على فضيلة من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة فيه من هذا الوجه. نعم. لكن على كل حال يكفي أن يقال أن الشهر رجب هو من الأشهر الحرم قطعا، فلهذا يصلح أن يكون مثالا على هذا النوع الثالث، أنه يوم يوم أو شهر أو وقت له منزلة في الشريعة، ولكن اتخاذ عبادات في هذا اليوم بخصوصه أو اتخاذه عيدا أن هذا أمر لم يأذن به الله تبارك وتعالى. نعم. أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب. علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله. بالنسبة للأحاديث الضعيفة، كلام أهل العلم فيها معروف، منهم من يجيز رواية ذلك في فضائل الأعمال، ويشترطون لهذا شروطا، كأن يكون داخلا تحت أصل عام، وأن لا يكون الضعف شديدا، وأن لا يعتقد عند العمل به مثلا أنه، يعني هي شروط ذكروها. على كل حال، المسألة معروفة ومختلف فيها، والأقرب الله أعلم أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل الأعمال، والأحاديث الصحيحة تكفي وتغني. نعم. ولو أن الإنسان أراد أن يعمل بما ثبت في الأحاديث الصحيحة فإن ذلك قد يستوعب، لو أخذ بابا من الأبواب ربما يستوعب عليه الوقت كله. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر، وروي غير ذلك، فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره، كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. لاحظوا الآن يعني البدع وانتشار البدع، وستأتي أمثلة عجيبة، وسبق أيضا في الأعياد ما يفعلونه من صبغ البيض إلى آخره وتصبيغ الأبواب بأعياد اليهود والنصارى. لكن هنا يعني من الأمثلة التي نعرفها جميعا، فلان لا يعجبه العجب ولا الصوم، ولا الصوم في رجب. يعني هذا مثل، يعني كأن قضية الصوم في رجب يعني مفروغ من فضل أنه عمل فاضل طيب يحبه الله عز وجل، وأنه مشروع بمنزلة صوم رمضان، أنه لا شك في فضله من هذه الناحية، ولا الصوم في رجب. والصوم في رجب لا يعجبنا ولا يسله أصل. نعم. لكن تتقرر هذه الأشياء عند الناس، ومن أراد أن يعرف يعني أو ينظر البدع ونماذج منها، ويعرف كيف الله عز وجل من علينا وعافانا من كثير مما ابتلى به كثيرا من عباده ونحن في آخر الزمان، فلينظر في كتب البدع والحوادث، انظروا ما يذكره بعض من كتب في هذا الجانب، أنواع البدع في مختلف المواسم، وانظر المدخل لابن الحاج مثلا، ما في مناسبة ولا وقت ولا يوم ولا إلا وفيه ألوان الطقوس والتعبدات. نعم. انظر مثلا لو نظرت في كتاب الموضوعات لابن الجوزي مثلا، ستجد أنه ما فيه يوم يمكن في السنة أو مناسبة إلا وفيها أحاديث مكذوبة وموضوعة، فلو جاء إنسان يريد أن يعمل بهذه الخزعبلات كان، وبعضها أعمال طويلة ومجهدة، سيبقى كل ليلة وهو أنواع التعبدات. فالله المستعان. نعم. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب، رواه عن إبراهيم بن منذر الحزامي عن داود بن عطاء: حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس بالقوي. أي نعم، هذا الحديث أيضا لا يصح. نعم. وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله، أن يصومه كله أو أن لا يقرن به شهرا آخر؟ أي نعم، يعني النهي الإفراد المكروه إفراد رجب، على كل حال هو لم يرد فيه نهي، فرجب كغيره من الشهور يصوم الإنسان فيه كما يصوم في غيره، يصوم من كانت عادته يصوم يوم يفطر يوم، نعم، من كان يصوم الاثنين والخميس أو نحو هذا فإنه يصوم كما يصوم في غيره من الشهور. نعم. فيه للأصحاب وجهان، ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان، فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة، وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها. لحظة، عفوا، يقول ما يقتضي أنها مفضلة، انظر الهامش رقم 7 وذكر الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا الاثنين، مشاحن وقاتل نفس، مشاحن وقاتل نفس. هذا الحديث له شواهد كثيرة، الحديث في إسناده ضعف ولكن له شواهد، وكل هذه الشواهد لا تخلو أيضا من ضعف ولكنها كثيرة، يعني عن روي في هذا المعنى عن نحو من 7 من الصحابة رضي الله عنهم غير هذا الحديث، فهو صحيح لشواهده، صحيح لشواهده. نعم، فالحاصل أن إذا صححنا هذا الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان، يعني لها مزية، فتكون من هذا الباب أن يوم له فضل في الشريعة، ولكن التعبد به بأعمال لم يأذن بها الله عز وجل هذا أمر محدث مبتدع. نعم، تفضل. وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة، ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها، كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب. كلب؟ لا، الكلب هو الداء اللي يصيب من عضة بعض الحيوانات. كلب. إيه نعم. كلب، غنم كلب. كيف يعني غنم كلب؟ في غنم كلب، إيش المعنى؟ إيه، القبيلة، قبيلة كلب، وليس الكلب الحيوان، ما في غنم كلب الحيوان المعروف. جيد، ها، بني كلب، ها، جيد. فالشاهد أن هذا الحديث لا يصح، نعم لا يصح، في سنده حجاج بن أرطاه وهو مدلس وعنعنه. فالشهر شعبان ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، صوم شعبان أو أكثر شعبان. نعم. وقال لا فرق بينها وبين غيرها، لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد. يعني هو يتكلم طبعا هذا الحديث إن الله يغفر فيها، ما هو بشعبان طبعا، لكن هو يتكلم عن ليلة النصف، ليلة النصف من شعبان. وقد يقال على كل حال إذا ثبت فيه ليلة فهذا مزية في الشهر، لكن الحديث هذا كما ترون لا يصح. قال ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم وعلى تفضيلها. على كل حال ليلة النصف من شعبان، الحديث السابق الذي دل على أنه يغفر إلا لمشاحن، وفي بعض الروايات أنه صاحب غل أو حقد أو نحو هذا، لا يدل على أن الإنسان يتعبد الله عز وجل بمثل هذه الليلة بعبادات لم يشرعها الله تبارك وتعالى، كأحياء تلك الليلة بالقيام أو صيام يومها. نعم. وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الآثار السلفية، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر. على كل حال ليلة النصف من شعبان، من أراد أن ينظر في التفصيل للأحاديث الواردة فيها وتخريج هذه الأحاديث والروايات، مثل هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ممكن يطالع السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله المجلد الثالث، نعم، خرجها تخريجا وافيا، نعم، ويوجد فيها رسائل أيضا خاصة، نعم. فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. نعم، طبعا هذه الأيام لا زال يحتفي بها كثير من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك انظر للمواسم اللي يأتون للعمرة مثلا من خارج هذه البلاد، تجد شهر رجب هذا موسم عظيم جدا عندهم كالعشر الأواخر من رمضان يمكن، وزحمة ويعتبر موسم ديني، وينفقون الأموال الطائلة من أجل أن يأتي في هذه الأيام للعمرة أو للمدينة. وكذلك ليلة النصف من شعبان وليلة الإسراء والمعراج، نعم. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق. أي نعم، المساجد الجامعة المسجد الجامع، والصلاة الألفية يعني اللي يقرؤون فيها سورة قل هو الله أحد ألف مرة. شوف التعذيب على أمر مبتدأ. والعجيب أن الكثيرين يجدون نشاطا عجيبا في مثل هذه المواسم والأعمال المبتدعة مع فتور في العمل المشروع، نعم. فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع مكروه، فإن الحديث مكروه يعني كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه، نعم. فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه، وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه. ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو أنقص ليلتي العيدين وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة من رجب، وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين، وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع. وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، ففرق بين البابين، وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع أو استماع قرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم يستمع، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعون. نعم، يعني هنا الشيخ رحمه الله يؤصل في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من هذا الكتاب، وكذلك الشاطبي في الاعتصام. الأعمال البدع منها ما هو بدع أصلية، بدعة أصلية، مثل لو أن الإنسان أحدا من الناس صلى صلاة سادسة، هذه ليس لها أصل في الشريعة، نعم. ومنه ما هو بدع إضافية، نعم، يكون أصل العمل مشروع مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة ركعتين نافلة، ولكنه بالإضافة إلى أمر ارتبط به صار ذلك من قبيل المحدث المبتدع. مثل ماذا؟ لو أن أحدا من الناس التزم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بعد كل صلاة 30 مرة أو 33 مرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، نعم، مأمور به، لكن تخصيص هذا بعد الصلاة الفريضة وبهذا العدد نقول هذه بدعة. واضح؟ إذا تعجب من شيء قال اللهم صل على محمد، أو إذا أراد أن يفهم إنسانا قال له صل على النبي، هذا ليس له أصل أن تلتزم هذا. أو إذا نسي شيئا أراد يتذكره قال اللهم صل على محمد، هذا كله من البدع المحدثة ولم يشرع، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. وكثير من العامة لا يفقه هذا، يقول لك أنت تنهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل المصافحة تتحات الخطايا وهو أمر مشروع، لكن أن يلتزم الإنسان هذا كل ما صلى التفت سلم على يمينه ويساره، لربما قال إيش يقولون تقبل الله نحو هذا أو حرما، ولا لا حرما يعني تصلي في الحرم إن شاء الله. أي نعم، فالحاصل أن مثل هذا العمل هذا مبتدع، مع أن أصل المصافحة مشروع، لكن تخصيص هذا بخلاف ما إذا وقع ذلك اتفاقا، وقع اتفاقا أو من غير قصد لتخصيصه بهذا، صلى وشاف اللي جنبه وسلم عليه، لا يقصد تخصيص المصافحة أو السلام بعد الصلاة أن هذا أمر مطلوب شرعا. لو أن أحدا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ولم يقصد تخصيص هذا، لكنه وجد نفسه عند وقت وجالس فجلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلتزم هذا ولم يقصد تخصيصه في هذا الوقت، فلا إشكال. واضح؟ كذلك ما شرع، يعني هذا من البدع الإضافية، يعني إما أن يخصصه بوقت بزمان لم يخصص به الشارع، أو بعدد لم يخصصه به الشارع، نعم، أو بحال من الأحوال كما قلنا إذا نسي قال اللهم صل على محمد، بحال من الأحوال، أو بهيئة مثل الصلاة جماعة في شيء لم يشرع الله عز وجل فيه الجماعة، نعم، مثل صلاة ركعتين بعد المغرب، هذا وقت للتطوع إلى العشاء، جيد. لكن لو جاءوا ناس وصلوه جماعة، فالعمل صلاة النافلة بعد المغرب مثلا هو مشروع على سبيل الانفراد، فإذا وضع في جماعة قالوا نجتمع نصلي جماعة ركعتين بعد المغرب، نقول قصد الاجتماع هذا يعتبر بدعة. صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان، لو أنه حصل اتفاق الناس جاءوا وكوجدوا في مكان فقام أحد منهم يصلي فأتم به آخرون، أو قالوا نصلي مع بعض، لا إشكال، لكن أن يخصص هذا ويقصد ويجتمعون من أجل الصلاة نقول هذا غير مشروع. نعم، الإفطار الجماعي، إفطار جماعي، الإفطار من فطر صائما فله مثل أجره، هذا لا إشكال فيه. فكون إنسان يجي يدعو ناس من الصائمين يقول لهم أفطروا عندنا فيؤجر، فهذا لا إشكال فيه، لكن كل واحد يأتي بإفطاره معه فليس لأحد مزية على الآخر، القصد هو الاجتماع، فهذا من العمل المحدث غير المشروع. نعم، وإن ظن كثير من الناس أن هذا عمل جيد وطيب وكذا، فالاجتماع ليس له مزية على الإفطار، وكثير من الناس يقصده ويقصد الاجتماع على الإفطار في يوم الصوم، وهذا غير صحيح، بخلاف ما لو حصل هذا اتفاقا، يعني وكان سيدركهم وقت الإفطار، هم في عمل أو في سفر أو في رحلة أو في كذا، فهؤلاء سيدركهم وقت الإفطار، فقالوا نفطر مع بعض، كل واحد يأتي معه بشيء، فهذا لا إشكال فيه. لكن لا أنهم يأتون يتقصدون وتعنون من أجل الإفطار مع بعض، فهذا ليس بصحيح. نعم، بخلاف ما لو دعاهم واحد يبتغي بذلك الأجر. نعم، تعاونا على الصيام، أنا أرى أنه يدعوهم واحد فيتعلمون بهذا ويحصل المقصود، أي من غير أن نعلمهم هذه الأمور المحدثة ونقول لهم تعالوا إفطار جماعي كذا، ما في داعي، يدعوهم واحد ويكون لهم مثل أجرهم، ودعوتهم هذه مشروعة، فنأتي للمطلوب بالطريقة الشرعية. جيد. نعم. وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه، وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إيه نعم، يعني الآن هذه أشياء حديث ثابتة في فضل مدارسة القرآن والاجتماع لمدارسته. يبقى بعض الأعمال، يعني لو أن جاء أحد وجعل يقرأ كل يوم هنا في هذا المسجد مثلا بين المغرب والعشاء، قارئ صوته جيد، وقلنا له تعال جزاك الله خير بين المغرب والعشاء، الناس يكون وقتهم مناسب إن شاء الله، ولا كل يوم اثنين وخميس، ولا كل يوم جمعة، جبنا قارئ وقلنا له تفضل اجلس هنا واجلس اقرأ، والناس يجلسون يستمعون، ما تقولون في هذا العمل؟ هل يدخل في هذا الحديث ما اجتمع قوم قصد ذلك وبهذه الطريقة؟ هذا أمر محدث، لكن الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدا منهم أن يقرأ، وهذه سنة مهجورة. نعم، أن يقرأ، هم حصل الاجتماع اتفاقا، لم يقصدوا الاجتماع من أجل الاستماع، واضح؟ ومما يحتمل في هذا أيضا ما يسمى بالقراءة بالإدارة، فهذه بعض أهل العلم قال إنها بدعة، وهذا ليس ببعيد، ومن أهل العلم من أدخلها تحت هذا الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى أنها داخلة في هذا الحديث، والمقصود بالقراءة بالإدارة هو أن يجتمع ناس ويبدأون يقرؤون، كل واحد يقرأ وجه مثلا، والثاني يقرأ الذي بعده، والثالث حتى ينهون الجزء أو السورة أو نحو هذا، البقية يستمع. إن كان هذا لتصحيح التلاوة فهذا لا إشكال فيه، هذا جيد ومن مدارسة كتاب الله عز وجل، هو داخل في الحديث، لكن إذا كان لا، ما هو لتصحيح التلاوة، يجتمعون فقط للقراءة، فقط للقراءة، فهذا يقرأ ثم يسكت، الثاني يقرأ وهذا يسمع، وهكذا، فهذا العمل قد لا يكون مشروعا بهذه الصفة، بهذه الصفة. نعم، فهذا ليس في مدارسة، نعم، ولا تعليم، ولو أنه استوعب الزمان بالقراءة هو كان أنفع له من أن يستمع لسبعة أو ثمانية أو عشرة وهو قرأ فقط لمدة 10 أو 7 دقائق. نعم، كيف؟ أحب أن أسمعه من غيري. فكان الصحابة إذا اجتمعوا أمروا أحد واحدا منهم أن يقرأ، لكن الطريقة هذه يحب أن يسمع من هؤلاء ليتهجون كلهم، هكذا هذا المقصود؟ أبدا، هو ينتظر متى ينتهون بس، وهم يقرؤون يجلس يتأمل في عجائب وغرائب قراءتهم، ولا لا؟ نعم، تفضل. نعم. وورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم الحديث. فأما اتخاذ اجتماع الراتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة، فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث. ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة. نعم، يعني الآن لو أحد الأشخاص وجد عندنا قارئ قراءة ممتازة وطلبنا منه، قلنا اجلس اقرأ الآن لنا، حطينا المكبر عنده ويقرأ ونحن نستمع، هذا ما فيه شيء، لكن الاجتماع من أجل هذا أو تخصيص هذا بيوم يتكرر فهذا لا يشرع، نعم تفضل. نعم. فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. إلا يكثروا. إيه نعم، يعني الآن يجتمعون يدعون الله عز وجل، يعني في فرق بين ناس كانوا جالسين واحد رفع يديه وجلس يدعو فأمن البقية على دعائه، لا إشكال في هذا، لكن لا يتخذ عادة. يعني نحن الآن في ختام بعض الدروس أحيانا ندعو استغلالا للجمع، ولعل فيهم من هو مجاب الدعوة. نعم، فهذا لا إشكال فيه، لكن أن يجتمع من أجل الدعاء أو أن يلتزم ذلك في نهاية كل درس دعاء، فهذا أمر غير مشروع. واضح الفرق؟ قال ما لم إلا أن يكثروا، إلا أن يكثروا، مثل الآن الدعاء عند ختم القرآن من غير تخصيصه بعدد، عفوا بدعاء معين، إنسان ختم الآن في المسجد. ورد عن أنس رضي الله عنه، صح عن أنس وعن بعض التابعين أيضا مثل قتادة، إن الدعاء عند الختم يستجاب. فكان الواحد منهم يدعو خاصته وأصحابه وأهل بيته ويدعون، فنقول إلا أن يكثروا، بمعنى أن ما تكون عند الختم يجمع خلائق، لكن حوله أهل بيته فدعاهم قال تعالوا وجلس يدعو، أو بعض أصحابه ودعاهم فجلسوا ودعا وأمنوا على دعائه، فهذا لا إشكال فيه. نعم. قال إسحاق بن راهوية كما قال: وإنما معنى ألا يكثروا ألا يتخذوها عادة حتى يكثروا، هذا كلام إسحاق. نعم، يعني كما قال الإمام أحمد ألا يتخذوها عادة حتى يكثروا، يتتابع الناس على هذا ويجتمعون له. نعم. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال: أرجو ألا يكون به بأس. وقال أبو السري الحربي: قال أبو عبد الله: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. أي نعم، يعني الآن لاحظ عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ، لكن هل اجتمعوا من أجل هذا؟ إن وجد هذا اتفاقا، وجدوا في مكان فحصل مثل ذلك، فلا إشكال، صلوا جماعة قيام الليل. نعم، أو واحد منهم جعل يدعو فجلسوا يؤمنون على دعائه، لا إشكال، لكن يجتمعوا من أجل هذا أو يتخذوه عادة حدد له يوم أو نحو ذلك، فلا. يعني حتى لو كانوا يسكنون في بيت واحد، هؤلاء طلاب مثلا ساكنين في شقة، نعم، هل لهم أن يتخذوا قيام الليل عادة جماعة كل ليلة؟ الجواب لا. كل يوم يجلسون يدعون ويرفعون يدهم وكذا، هذا لا. يعني الآن نحن الحمد لله يعني نشأنا على السنة، صلى الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك، لكن لو تروح الكثير من البلدان رأينا بعض البلاد بعد ما يسلم الإمام عنده مسمار طويل جنبه مليان سبح يبدأ يرمي على الموجودين، وبعدين المؤذن جالس على دكة، والمؤذن لابد يكون صوته مرتفع، ويروح يجلس على الدكة هذيك بالأخير ويبدأ يردد أذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يبدونهم ويقول لهم بالأخير الفاتحة وكذا. هذا كثير موجود في كثير من البلدان، وإذا ما يفعل الإنسان هذا الشيء عندهم كأن صلاته باطلة لم تصح، وكأنه خرج من الدين وجاء بأمر عظيم. ولذلك فإن بعض الشباب الذين تعلموا السنة وعرفوها فيخرجون عندئذ، هؤلاء يتهمونهم بأن صلاتهم لا تصح وأن هؤلاء ليسوا من الدين في شيء، ووصل الأمر إلى إخراجهم من المساجد ومنعهم من دخولها لأنهم لا يحضرون معهم. فإذا أحسنوا بك الظن وقدموك للصلاة فهم ينتظرون منك مباشرة بعد الصلاة أن توزع هذه السبح وأن تفعل فعلهم، ويرفعون الإمام يرفع يديه وبعدين يرفعون أيديهم جميعا، فهذا كله من البدع المحدثة، وعندهم هذا كأنه من أصول الدين، فهذه مشكلة. أضف إلى ذلك ما يفعل بالمآتم جنائز وكذا، بل قد لا يجد الدعاة فرصة لقبول كلامهم ونحو ذلك إلا في تلك المناسبات المحدثة. نعم. وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد: حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا: لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا، فقالوا: يوم السبت، ثم قالوا: لا نجامع اليهود في يومهم. بمعنى لا نشاركهم في يومهم الذي يعظمونه، ولهذا لا يجوز أن يتخذ يوم السبت إجازة من الأعمال، ولو لم يكن ذلك بقصد مضاهاة اليهود، لأن ذلك في الواقع هو مضاهاة لهم، يعني قصده الإنسان أو لم يقصده، فلا يضاهى اليهود في مثل هذه الأمور، ولا يوم الأحد. وللأسف تجد كثيرا من البلاد الإسلامية لما خرج منها الاستعمار، يعني انظر إلى أندونيسيا مثلا، يمكن أكبر بلد إسلامي في آسيا من ناحية عدد السكان، الإجازة السبت والأحد، يوم الجمعة في أعمالهم ومدارسهم. نعم. وللأسف قد تجد من يبرر هذه الأشياء، يقول لك: يا أخي البنوك تقفل، البنوك العالمية، السبت والأحد، وحنا نقفل يوم الخميس والجمعة، ما بقي عمل إلا 3 أيام. يقول: هل هذا يبرر مضاهاة هؤلاء؟ طيب والليل والنهار، الصين وأمريكا كيف يتوافقون؟ يستطيعون يصرفون مصالحهم، يمكن للبنوك أن تعمل، ويعملون مناوبات، ويعملون مصالحهم يحفظونها ما تضيع، ولا أن يحمل الناس جميعا على عمل لم يأذن به الله عز وجل وفيه مضاهاة لهؤلاء اليهود أو النصارى. مع أن يعني ترك الأعمال في يوم ولو كان يوم الجمعة أمر محدث مبتدع، ولكن في فرق، وهذا سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب، في فرق بين أمرين، في فرق بين أن يترك الإنسان ذلك تدينا ولا يعمل شيء، لا يزاول عملا من الأعمال كما هو اليهود، اليهود ما يعمل أي عمل، لا في حرفة ولا في صناعة ولا في تجارة ولا في، ما يعمل شيء، واضح؟ فرق بين هذا وبين كون المدارس تتوقف أو الأعمال دوائر الحكومية أو نحو هذا تتوقف، لأن نظام العمل في هذه الأزمان في العالم كله أن الناس ما يعملون، لابد عندهم يوم يتفرغون فيه لأشغالهم الخاصة، ونحن مو بيتوقفون عن العمل، يعملون، يعمل بتجارة، يعمل يبيع، يشتري، يذهب الأسواق، فهذا ليس فيه مضاهاة لليهود والنصارى بتخصيص يوم يترك الناس فيه الأعمال، الناس ما تركوا الأعمال، إنما تركوا الأشياء النظامية أو الرسمية أو كذا، وتفرغوا لشؤونهم الخاصة. نعم. قالوا: فيوم الأحد، قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم، قالوا: فيوم العروبة، وكان العروبة، العروبة يعني الأيام تبدأ من يوم الأحد، يوم الأحد أول، ويوم الاثنين أهون. نعم. أو ثاني، ويوم الثلاثاء أهون، ويوم الأربعاء نسيت. الشاهد أنه الأيام يقولون في الجاهلية كانت يعني إلى يوم الجمعة يوم العروبة، ويقال إن يوم إن أول من سمى يوم الجمعة بيوم الجمعة يقال إنه أسعد بن زرارة كما في هذه الرواية الآن، لكن هذه الرواية عن محمد بن سيرين فهو مرسل، والمرسل من الضعيف. يقولون إنهم لما قبل هجرة، طبعا لا شك إنهم صليت الجمعة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صليت في المدينة، لكن هل هذا كان من عند أنفسهم؟ اجتمعوا؟ الجواب لا، والله عز وجل ذكر في سورة الجمعة لنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فليس ذلك من عندي أنفسهم، لكن لم تقم الجمعة في مكة قبل الهجرة للأسباب التي تعرفون. فأول من أقامها الأنصار، قيل أسعد بن زرارة وقيل مصعب بن عمير، ولا إشكال لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه هو الإمام والداعية، وأسعد بن زرارة كان بمثابة الأمير. نعم، فاجتمعوا هذا الاجتماع، وبعضهم يقول إن ذلك كان يوم الجمعة معروفا في الجاهلية، معروفا في الجاهلية، مو معروف بالصلاة، لا، باسم يوم الجمعة، وأن يعني أنه قيل ذلك لاجتماع بطون قريش إلى أظن كعب ابن لؤي. وبعضهم يقول إن يوم الجمعة هو اسم إسلامي بناء على أنه لاجتماع الناس للصلاة فيه، وبعضهم يقول لاجتماع خلق آدم أو لاجتماع الخلق فيه من يوم الأحد نهاية يوم الجمعة اكتملت الخلائق، ويوم السبت ما كان فيه خلق، نعم، اجتماع الخلائق، وبعضهم يقول غير هذا. نعم، قالوا فيوم العروبة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم. أين؟ يعني لقلتهم، يعني الشاة في زمانهم تكفي لعشرة، وفي زماننا تكفي لعشرين، ولا لا؟ فالشاهد أنه هذه الرواية لا تصح. نعم. وقال أبو أمية الطرسوسي سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما طف السراج، فقال لي أحمد إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. نعم، يعني الإمام أحمد يقول إن كان يقرأ قراءة أبي موسى، يعني قراءة حبها النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها، ماذا يريد؟ يريد أن لا تكون هذه القراءة الحزينة بصورة مبتدعة، يعني من أنواع القراءة المحدثة عند القراء ما يعرف بقراءة التحزين، يعني يقرأ كأنه فيه مصيبة أو يعني واضح، وما ورد من أن هذا القرآن نزل بحزن ولا يصح، لكن يقرأ قراءة جيدة مؤثرة، لكن ليس كالذي يقرأ وهو في مصيبة يتقصد ذلك مثلا. أما إطفاء السراج، يقرؤون يطفئون السراج من أجل استجلاب الخشوع وكذا، فهذا أمر لا حاجة إليه ولا داعي لفعله. وسمعت أن بعض الناس يتكلف في مثل هذه الأيام في رمضان يطفئون الأنوار في صلاة التراويح، نعم، أو ما يتركون لنور يسير في المسجد ويقولون من أجل استجلاب الخشوع، لا داعي لمثل هذه التكلفات. نعم. وروى الخلال عن الأوزعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، قال إذا كان ذلك يوما بعد الأيام، لا أو بعد الأيام، بعد الأيام، إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. أي نعم، يعني بحيث يجتمعون رجل يقص عليهم، يقص يعني من القصص، القصاص معروفون، هم أناس يرققون الناس ويعظونهم بالقصص، اذكروا لهم حكايات، واحد كان ما يصلي ومات وما ادري ايش صار عليه وكذا، ولكن كثر الاختلاق في هذه القصص والكذب من اجل التأثير على الناس فغلب عليها الذم، فإذا ذكر القصاص يعني كان ذلك مباشرة يتجه الذهن إلى نوع من القصص المختلق الذي لا يتحرى فيه أصحابه الدقة نعم، فهو حاطب ليل، المهم أن تكون قصة مؤثرة وحكاية قد تكون لا أصل لها، نعم، من أجل أن يتأثر الناس، فهذا غير صحيح. ولكن ورد عن بعض السلف الثناء على القصص، واستحسان ذلك، لكن متى إذا كان هذا بأشياء صحيحة؟ وهنا نعم سئل الأوزاعي عن القوم يجتمعون يأمرون رجلا فيقص عليهم، قال إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس، يعني بمعنى أنه لا يتخذ بيوم معين يلتزمونه ويداومون عليه، مع أن اتخاذ هذا في يوم معين لا إشكال فيه. كان ابن مسعود رضي الله عنه يخص يوم الخميس يعظ فيه أصحابه ويذكرهم، نعم، فهذا لا إشكال فيه. لكن الكلام في فيما يقوله هذا الإنسان القاص، نعم. فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة، وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. قال السندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. أي نعم، يعني ظاهر كلام الإمام أحمد هذا في هذا الموضع أنه لا بأس بتتبع هذه الآثار النبوية، وهذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، والراجح أن ذلك لا يجوز، أن هذا لا يجوز. وعمر رضي الله عنه معروف قطع الشجرة، كان ينهى عن هذا لأن هذا ذريعة إلى الغلو. وعمر أخبر رضي الله عنه أن الناس قبلنا هلكوا بسبب تتبعهم لآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يبالغ في هذا، ولكنه ورد عنه ولم يرد عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون كفعله، حتى أنه كان لربما نزل وبال في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا لا يطلب. نعم، وهذه المسألة فيها تفصيل، فالآثار النبوية، نعم، الصلاة في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هناك أماكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها مثل المسجد النبوي، جيد، وفضل الصلاة فيها، فهذا لا إشكال فيه. وهناك أشياء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بإطلاق دون ذكر الصلاة، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة النبوية، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هل هذا يعني أنه يشرع الصلاة فيها أو لا؟ لو كانت من غير المسجد لقيل بأنها لا يشرع الصلاة فيها، واضح؟ لكن هنا هي جزء من المسجد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته، فلو قال قائل إنه يصلى فيه فهذا لا إشكال فيه، لأنه من المسجد، روضة من رياض الجنة، من مسجده صلى الله عليه وسلم، مسجده يقصد للصلاة فيه وتشد له الرحال. وهناك أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أيضا لها مزية، لكن لم يعتد هذا ولم يتتابع عليه أصحابه، مثل لما مر بوادي العقيق وصلى ركعتين أخبر أن جبريل أتاه وقال إن هذا واد مبارك فصلي فيه ركعتين. فهل نقول إن كل من مر الآن على البقيع حتى لو ما كان العمرة ولا الإحرام، أنه وادي العقيق طبعا يمر من عند الميقات أبيار علي، فهل نقول كل من مر الآن يصلي يشرع الصلاة في وادي العقيق؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. كذلك ورد في بعض البقاع مساجد، مسجد الخيف في منى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه 70 نبيا، فهل يقصده الإنسان يتقصد هذا المسجد ليصلي فيه؟ أما شد الرحل فلا قطعا، لكن إذا كان في منى يتحرى الصلاة فيه فهذا التحري له وجه، نعم له وجه. لكن الأماكن التي ورد فضلها دون ذكر الصلاة، نعم، أماكن مثل الطور، هل الإنسان يذهب ويصلي في الطور؟ الجواب لا، ليس له. ولو مر في الطور من غير قصد فنقول إن أدركته صلاة صلى، أما أن يتقصد الصلاة في هذا المكان فلا. غير الصلاة، الآثار النبوية، آثار النبوية أنواع، منها أجزاء متصلة به صلى الله عليه وسلم، نعم، أو متولدة منه، كعرقه عليه الصلاة والسلام وشعره، فهذه يتبرك فيها، لكن أنى للناس بها اليوم، نعم، أنى للناس بها. وهناك أشياء منفصلة عنه عليه الصلاة والسلام، مثل الخوخة التي عند المنبر يضع يده صلى الله عليه وسلم عليها، نعم، سيف النبي صلى الله عليه وسلم، رمحه ونحو هذا، هل لأحد أن يتبرك فيه؟ الجواب لا، بخلاف ما وجد فيه أشياء من عرقه صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، كثيابه لو وجدت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثوبه أو قميصه لعبد الله بن أبي ليكفن به أباه، نعم. ففرق بين هذا وهذا، الأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها اتفاقا، هل الإنسان أن يقصدها؟ مثل ما يذكرون في مسجد الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة يوم، جاء إلى قباء في يوم الاثنين، ومشى منه يوم خرج من قباء لما بنى المسجد يوم الخميس، وأدركته الجمعة بينه بين قباء وبين المدينة، نعم، فصلى هناك الجمعة. يوجد مسجد الآن يزعمون أنه هو المسجد الذي صلى، يسمونه مسجد الجمعة، هو يقولون هذا المكان، والله تعالى أعلم. فهل نقصد هذا المكان لنصلي فيه؟ الجواب لا، ولهذا لا نقصد في المدينة الصلاة إلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة فيه تعدل عمرة، نعم. فالحاصل أن مثل تتبع آثار الأنبياء والأماكن التي يعني هذا ذريعة إلى الغلو، هذه الآثار والدعوة إلى إحياء هذه الآثار وإبرازها للناس وما أشبه هذا، هذا ذريعة إلى الغلو الذي نهت عنه الشريعة، نعم، فيتفطن لهذا. وللأسف تجد في هذا الوقت من يكتب في هذه القضايا ويدعو إلى إحياء هذه الأشياء ويذكر أنها من العمل المشروع، فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، والله أعلم، نعم. وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها، فقال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى رؤي يصب في موضع ماء، فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبها هنا ماء، قال أما على هذا فلا بأس، قال ورخص فيه، ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثروا في هذا المعنى، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده. على كل حال، حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لا دليل فيه على تتبع آثار الأنبياء ولا يحتج فيه على هذه المسألة، ففرق بين هذا وبين ما يذكره المؤلف رحمه الله. حديث عبد الله بن أم مكتوم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان ليتخذه مسجدا، نعم، هو يريد أن يتخذ مسجدا في مكان معين، فأراد أن يكون أول من يصلي له في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا المكان مقر شرعا. يعني الآن الذين بنوا مسجد الضرار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه من أجل أن يتخذ هذا صيغة شرعية أو صبغة شرعية أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فنهاه الله عن أن يقوم فيه أن يصلي فيه. فحديث عبد الله رضي الله عنه أراد أن يصلي له النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ليتخذه مصلا في بيته. نعم. لكن هل هذا يعني أن كل ما رأينا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نذهب ونصلي فيه؟ نتتبع هذا قصدا؟ الجواب لا. واضح؟ نعم. وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة. وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد، فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه، وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه، بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا. ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه برمضان، وأمر عمر رضي الله عنه وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهم أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان، لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة. وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك وقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، أو كما قال رضي الله عنه. نعم. وهو المحدث رضي الله تعالى عنه ينهى عن مثل هذه الأشياء، وهذا أصل في النهي عن تتبع آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس، فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى، وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد، يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد. وكذلك كل مكان مشروع الجنس، لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره. نعم. هذا اللي ذكرنا اللي تسمى البدعة الإضافية، يعني أصل العمل مشروع لكن وقع فيه الإحداث من جهة تقييده بزمان أو مكان أو حال أو نعم. واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب. وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا على ظاهر المذهب وقول جمهور أهل العلم، وسنومئ إلى ذلك إن شاء الله. أين كثير من الناس يوقفون أوقافا في البلاد التي تنتشر فيها البدع، يقول لك هذا الوقف يخرج فيه في شهر رجب أو في ليلة النصف من شعبان أو كذا، الماء أو الطعام أو نحو ذلك، أو تسرج فيه المساجد، يسرج فيه المسجد الفلاني في ليلة النصف من شعبان أو في شهر رجب، ولربما طلبوا إسراج القبور. نعم. أو يقول لك هذا وقف على السيدة نفيسة ولا السيدة زينب ولا، فكل هذا لا ينفذ. نعم. و لا يجوز العمل به. نعم. وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة. وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكره، لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب، مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاط الرجال والنساء. نعم. يعني هو الآن تكلم عن قضية أنهم يجتمعون مثلا للدعاء أو قراءة القرآن وفصل فيها، يقول لكن هناك أشياء لا يقرون عليها إطلاقا مثل رفع الصوت في المساجد، يعني يجلسون يدعون بأصوات مرتفعة، فهذا أمر لا يقر، بل حتى لو وقع ذلك في الصلاة فهو من سوء الأدب مع الله عز وجل ومن الاعتداء، كما يفعله بعض الناس، يجلس يدعو بصوت مرتفع والناس يؤمنون خلفه بصوت مزعج مرتفع، فهذا أمر غير جيد وهو اعتداء في الدعاء. نعم. أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة أو إيذاء المصلين، إيه قصد هذا، يعني بعض الناس يتقصد مثلا في رمضان يقول خلنا نبغى نصير المسجد منور في رمضان، يقول هذا ليس له أصل. نعم. أو في شهر معين في شعبان أو في رجب أو في ليلة الجمعة يتقصد تنوير المسجد. نعم. أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم، وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد، سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش والفحش، أو صين عنها المسجد كالبيع وإنشاد الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك. وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الألفية، لأن فيها قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة، وربما استحبوا الصوم أيضا، وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه الصلاة وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها وما جاء من الأثر بإحيائها وعلى الاعتياد، حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات. فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث، وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام. فأما المعنى العام فلا يوجب جعل خصوصها مستحبة، ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح، وهذا خطأ، ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين لا الأولين ولا الآخرين، وإنما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة وسرور شعبان بالصيام وإفراد ليلة الجمعة بالقيام، وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة إفراد يوم الجمعة و سرار الشهر وسرره، سرر الشهر وسراره، ويقال أيضا سراره آخر ليلة يستسر فيها الهلال، يعني تعرفون الهلال له كم من المنازل؟ 28 منزلة، فيظهر فيها، فإذا كان الشهر 29 يوم يختفي ليلة، وإذا كان الشهر يبلغ 30 يوما يختفي ليلتين، فهذه سرار الشهر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سرار عن صيام سرر الشهر شهر شعبان لئلا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فيزاد في الشهر، يكون هذا ذريعة للزيادة في رمضان. نعم. سرر شعبان بفتحتين. وصار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر أو بين العشاءين ونحو ذلك. فالعبادات 3، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من 2 ركعة وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. صلاة الآيات مثل الكسوف والخسوف. نعم. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة، فصارت أقسام المقيد 4. يعني الصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة مشروعة، لكن لا بعدد معين، ما في سنة راتبة، يجلس الإنسان يصلي إلى أن يخرج الإمام. نعم. فهذا كما جاء في الحديث اللي ورد فيها التبكير وكذا، ثم صلى ما كتب له نعم. ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر. ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة، وقد يكره مطلقا. لا مع غيره وقد يكره مطلقا، تخصيصه مكروه تخصيصه لا مع غيره، يعني لو كان الإنسان يصوم لو صيام يوم الجمعة تخصيصه مكروه، طيب، لكن لو صام معه الخميس فلا إشكال. تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أمر ليس بمشروع، لكن لو كان يقوم كل يوم فإنه يصلي ليلة الجمعة، يقوم ليلة الجمعة كما يقوم في غيرها. وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي. أي يعني إلا في أوقات مخصوصة، يكره مطلقا إلا في أوقات مخصوصة. إذا كان لذلك السبب فإنه يصلي ولو كان وقت نهي. نعم. ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة، على قولين هما روايتان عن أحمد وفيها أقوال أخر للعلماء. إيه نعم، وليس هذا الكلام على مجال للكلام على مثل هذه المسائل، لكن المقصود هو بيان أنواع الأعمال مما ينتج عنه أن هذا العمل مشروع بإطلاق، أو أن ذلك مشروع بوجه أو بقيد أو بصفة أو نحو ذلك. فمن هنا إذا عرفت التفصيل السابق، هذا التفصيل جيد يحتاج إنسان يضبطه ويحفظه، يتميز فيه ما يتصل بالبدع الإضافية والبدع الأصلية والعمل الذي هو سنة. نعم، على هذا يكفي. أنا لو قرأنا كل يوم ما يقرب من 20 صفحة ننتهي إن شاء الله قبل بداية الإجازة. عندكم سؤال؟ فيش؟ إيه نعم، هذا ليس بختمة، لأن كل واحد يقرأ جزءا ثم الثاني ثم الثالث، فما فيهم أحد ختم. لو قرأ كل إنسان لنفسه فهذا هو إلا إذا كانوا يصححون قراءتهم استفيدوا من هذه الناحية فهذا جيد. نعم. كيف؟ العمرة في رجب؟ يعتمر في رجب؟ حتى لو كان، يعني ما وجه تخصيص العمرة لأنه شهر حرام؟ نعم، بعينها اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في الأشهر الحرم، لكن هل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قصدا؟ بمعنى أن نقول للناس يشرع لكم العمرة في رجب؟ لا، اختار الله عز وجل لنبيه الأفضل، لكن إذا جئت الآن تريد أن تجعل هذا عملا مشروعا يتعبد الناس به ويطالبون به، فكل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ستقول أن الله اختار لنبيه الأفضل، إذن نحن مطالبون بالعمل بهذا بإطلاق، فهذا فيه إشكال. تأملها ستجد أن يلزم من هذا اللوازم لا تقول بها. ولكن هذا لا دليل عليه، يعني العمرة في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال كحجة معي، فأين هذا من العمرة في رجب اللي ما ورد فيها حديث في فضلها؟ لو كان هذا من العمل الذي يندب إليه ونحو ذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فضله. فهناك أشياء وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم عملها حصلت من في وقت من الأوقات، فهل معنى ذلك أن الأمة مطالبة أن تفعل هذا في هذا الوقت، ولا نقول وقع؟ يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في العام أكثر من مرة، فبعض الناس يحتجون بهذا يقول لا يشرع للإنسان أن يعتمر أكثر من مرة في السنة، والله اختار لنبيه الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في حياته يعني بعد البعثة، فهل يقال أن الله عز وجل اختار لنبيه الأفضل؟ لماذا الحج وتكرار الحج مع أن وردت أحاديث في هذا؟ نعم. ها؟ كيف؟ تفرغ العبادة، أوقات العمل يوم الجمعة، تفرغ العبادة، تفرغ العبادة يوم الجمعة. نعم. تخصيص ذلك. نعم. عند المتجر يغلق يوم الجمعة يقول أذهب الصلاة مبكر، وفي آخر يوم الجمعة ساعة إجابة فأتفرغ عن العمل. لا، يتفرغ آخر ساعة وليس يتفرغ كل اليوم. نعم. مع أن قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، كثير من السلف والمفسرين وغيرهم قالوا تجارة، بل ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجب عليه أن يخرج من المسجد لا يجلس فيه بعد صلاة الجمعة، وهذا غير صحيح. وجاء عن ابن عباس وطائفة قال ابتغوا من فضل الله عيادة المريض، اتباع الجنازة، وصلة الرحم، يعني أمور من القرب. هذا دعاء قبل تلاوة القرآن ليس له أصل، هذا من البدع. نعم. في شيء آخر؟ نعم. كيف؟ المكروه أحيانا يقصدون به كراهة التحريم وكراهة التنزيه، ولهذا إذا نظرت حتى في كتب الحديث أحيانا، كتب السنة في بعضها باب ما جاء في كراهة كذا، باب ما جاء في كراهة النبيذ، مع أن المصنف مذهبه تحريم. كيف؟ هذا اللي يظهر، الله أعلم. كثيرا ما يعبرون أكرهه، لا يعجبني، أو نحو ذلك، تحرزا وتورعا، ولهذا يقول لا ينبغي. نعم. فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه، حديث بخصوصه. أي نعم. تخصيص إخراج الزكاة في رمضان لا إشكال فيه، فالرمضان له مزية فيما يتعلق بالتعبد، وأفضل العبادات المالية الزكاة، فالإنسان يحرص في رمضان على أنه يتصدق ويصلي ما استطاع ويقرأ القرآن ويشتغل بالعبادة قدر استطاعته، وما تقرب المتقربون إلى الله تبارك وتعالى بشيء أحب إليه مما افترض عليهم. فإذا أوقعوا في هذا الشهر الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، والصيام وهو ركن من أركانه، والزكاة، فهذا عمل طيب ومحمود ومن الأمور. والناس يحتاجون إلى تخصيص وقت أصلا للزكاة، لأنها إذا دار الحول، فإيقاع ذلك في وقت فاضل لا شك أنه كذلك في عشر ذي الحجة، بل كان عمر رضي الله عنه يرى أن يوقع القضاء قضاء رمضان في العشر من ذي الحجة، باعتبار أنها تضاهي ما من أيام، يعني تضاهي أيام رمضان أو تزيد عليها، فيوقع قضاء رمضان في وقت فاضل. يكفي هذا. بسم الله.